بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في المبنيات وفي الظروف من المبنيات. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهو يعدد المبنيات بعد أن انتهى من جملة من أنواع المبنيات، ووصلنا إلى الكلام في كيف. قال: وكيف للحال استفهاما، أي ومن جملة المبنيات كيف. الكلام قبل كيف كان تعدادا لمجموعة من المبنيات هي ظروف، ثم ذكر بعض الظروف عددا من المبنيات عملت معاملة الظروف، ثم بعد ذلك استمر في الكلام عن مجموعة من المبنيات ومن جملتها كيف. قال: وكيف، أي ومن جملة المبنيات كيف، للحال استفهاما. للحال أي هي استفهام عن الحال، لأنه ذكر ما كان من المبنيات خاصا بالمكان، وما كان خاصا بزمان ماض أو بزمان مستقبل، أو يأتي للماضي وللمستقبل وللحال للحاضر، وذكر ما هو خاص بنوع معين من أنواع المستقبل إلى آخره. قال: وكيف للحال استفهاما، أي من جملة المبنيات كيف، وتكون استفهاما عن الحال. أما بالنسبة لكيف فهي اسم مبني. لما بني؟ بني لأنه تضمن معنى حرف، معنى حرف الاستفهام، معنى الهمزة ومعنى هل. ومر معنا من قبل أنه من جملة أسباب بناء ما بني من الأسماء مشابهته للحرف شبها معنويا، مشابهته للحرف شبها معنويا. والأصل في المبني أن يسكن، فلما حركت كيف فاؤها بالفتح يقال لو سكنت لأدى إلى التقاء ساكنين، لأدى إلى التقاء ساكنين، ولذلك اضطروا إلى بنائها على حركة، لأنه لا يلتقي ساكنان في كلام العربي إلا في صور مستثنات، وكيف ليست من هذه الصور المستثنات. نرجع إلى قوله استفهاما، أي هي عند ابن الحاجب لا تكون إلا في الاستفهام، ولا تستعمل شرطية. أو يقال أيضا قال استفهاما ذكر لما هو الأغلب فيها أو الأصل فيها، يعني قوله استفهاما إما أن يفهم منه أنه لا يرى أنها تستعمل شرطية، بل هي محصورة على كونها للاستفهام فقط ولا تأتي اسم شرط. ويقال ولعله قال استفهاما إشارة إلى ما هو الأصل فيها، والأكثر فيها، الأكثر والأشهر، ما هو الأصل والأكثر، والأكثر استعمالا والأشهر أيضا. فالأصل والأكثر والأشهر استعمالا في كيف أن تكون استفهامية، أن تكون استفهامية. وأما استعمالها بمعنى الشرط فهو جائز عند الكوفيين، ضعيف عند البصريين. ما معنى ضعيف عند البصريين؟ يعني من البصريين من يقول إن كيف تستعمل شرطية، أي تستعمل استعمال أسماء الشرط، ولكن خروجها من الاستفهام إلى الشرط عند البصريين ضعيف، وعند الكوفيين جائز. قوله ضعيف عند البصريين أو قولنا ضعيف عند البصريين جائز عند الكوفيين، إذن هو مسموع عندهما معا عند البصريين والكوفيين، ولكن البصريين يرونه ضعيفا والكوفيون يرونه جائزا بلا ضعف. والإشارة إلى أنه ضعيف عند البصريين جائز عند الكوفيين ذكرها، هذه الإشارة ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه في شرحه على الكافية. إذن هذا الكلام في كيف على ما ذكره ابن الحاجب في المتن وفي الشرح. وأما ما نحتاج إليه من إضافة فوق ذلك هو أن كيف، أن أقول كيف تعرب كيف، أريد أن أذكر كيف تعرب كيف. أولا كيف إذا كانت استفهاما، إذا كانت استفهاما فهي إما أن تكون على الأصل في المقصود، على الأصل من المقصود في الاستفهام، بمعنى الاستفهام طلب حصول العلم بأمر لم يكن معلوما للسائل من قبل السؤال. إذن السائل يطلب حصول علمه بأمر لم يكن يعلمه، بمعنى كان يجهله قبل سؤاله طالبا إعلامه به. إما أن تستعمل على هذا، يعني هي طلب حصول العلم، وإما أن تخرج إلى التعجب. إذا قلت مثلا كيف أصبح زيد، هنا استفهام على الأصل مما وضع له، أي طلب حصول العلم. كيف زيد، طلب حصول العلم بحال زيد. أما إذا مثلا خرجت عن الاستفهام إلى غيره، قالوا تخرج عن الاستفهام إلى التعجب، كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله، فهذا ليس استفهاما بل هو تعجب من حالهم وشأنهم، كيف يكفرون بالله، يتعجب من كيفية خروجهم من الإيمان إلى الكفر، هو تعجب. طبعا الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر ألم نشرح لك صدرك، الله سبحانه وتعالى لا يطلب حصول علم فهو علام الغيوب. إذن الاستفهام هنا خرج إلى شيء آخر، قالوا يخرج الاستفهام عن أصل ما وضع له إلى التعجب. إذن كيف نعرب كيف الاستفهامية؟ كيف الاستفهامية تعرب خبرا؟ طبعا سنقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل كذا، تعرب خبرا إذا جاء بعدها المبتدأ، كما في قولنا كيف زيد، كيف أنت، كيف حالك. لماذا كيف هنا خبر؟ علما بأنها مقدمة، والخبر أصل رتبته التأخير، هي خبر على الرغم من تقدمها لأن لها الصدارة، لأنها استفهام والاستفهام حقه الصدارة. وتذكرون في باب المبتدأ والخبر في جملة مواضع تقديم الخبر وجوبا، يقال يقدم الخبر وجوبا في مواضع، ومن جملتها إذا كان الخبر مما حقه الصدارة، أي إذا كان الخبر اسم استفهام أو كان اسم شرط. فهنا كيف الاستفهامية استفهام حقه التصدير، أن يكون في صدر الجملة. إذا تلا كيف اسم مرفوع كما في مثلي كيف زيد، كيف أخوك، كيف أنت، فكيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا، طبعا وجوبا لأنه استفهام حقه الصدارة وجوبا. طيب لماذا هو خبر؟ لأنني ذكرت فيما مضى أن إعراب اسم إعراب اسم الاستفهام وإعراب اسم الشرط بإعراب كلمة الجواب. إذا سألتك كيف زيد؟ سيكون الجواب بخير. بخير يعني بخير زيد. لا يصح أن تقول زيد بخير، لأنني لا أسألك عن زيد لتبدأ الجواب به، وإنما أسألك عن حاله، فيجب أن تبدأ الجواب بذكر الحال، بإيضاح الحال، فتقول بخير. وإذا قلت بخير وسكت فالواضح بخير زيد. إذن بخير جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، أو نقول جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن مستقر موجود حاله إلى آخره. إذن كيف؟ طالما بخير هو خبر أو متعلق بخبر، قلنا لنا طريقتان في إعراب شبه الجملة، إذن كيف هو خبر؟ لأن إعراب اسم الاستفهام كإعراب كلمة الجواب. إذن تقع خبرا إذا تلاها، يعني في محل رفع خبر إذا تلاها اسم، وتقع خبرا لفعل ناسخ، يعني تكون في محل نصب إذا تلاها فعل ناسخ، كما في قولنا كيف كان خالد. كيف كان خالد؟ كان فعل ماض ناقص، وخالد اسمه المرفوع. إذن كيف كان خالد؟ يجب أن تجيب بالطريقة الآتية، فتقول نشيطا كان خالد، أو سليما كان خالد، أو تكتفي بنشيطا وسليما، وما في داعي لأن تقول كان خالد لأن السؤال يغني عنه، فتقول نشيطا أو صحيحا أو سليما أو مريضا أو معافا. ما إعراب نشيطا صحيحا مريضا معافا؟ خبر كان المقدم. طبعا هنا قدم لأن كيف حقه قدمته في الجواب لكي تبدأ به، لأنه هو المسؤول عنه. فنقول إذا في إعراب كيف كان زيد، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان. وتأتي أيضا، إذا تأتي في محل رفع خبر مقدم، تأتي في محل رفع خبر لكان إذا تلاها ليس كان بالذات، كان وأخواتها، يعني إذا تلاها فعل ناقص، وتأتي أيضا مفعولا ثانيا إذا تلاها ما يستحق مفعولين اثنين، مثل كيف ظننت زيدا، كيف ظننت زيدا، كيف حسبت الوضع، كيف ظننت زيدا، كيف حسبت الوضع، كيف خلت خالدا، كيف رأيت الصدق، كيف علمت الصدق. علمت ورأيت بمعنى دريت، يعني من أفعال القلوب وليست رؤية البصرية. إذن كيف رأيت خالدا؟ سنقول كيف اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. لماذا أعربناه مفعولا ثانيا مقدما؟ لأنني لو أجبت عن كيف رأيت خالدا يجب أن أقول نشيطا رأيت خالدا، يعني رأيت خالدا نشيطا. كيف وجدت الصدق؟ فأقول نافعا نافعا، وأكتفي بها، أو بمعنى نافعا وجدت الصدق، أو أقول نافعا وجدته، أو نافعا وجدت الصدق. فنافعا مفعول به ثان مقدم، وتعرب أيضا مفعولا به ثالثا إذا تلاها ما يستحق ثلاث مفعولات، وهو باب أعلم وأنبأ ونبأ وأخبر، هذه السبعة التي تنصب ثلاثة من المفعولات، كما في قولي مثلا لو سألتك كيف أعلمت، كيف أعلمت خالدا الحقيقة، كيف خبرت خالدا الحقيقة، كيف أعلمت خالدا الحقيقة، كيف أعلمت خالدا الحقيقة. أعلمت أعلم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وخالدا، كيف أعلمت خالدا؟ الخبر، كيف أعلمت خالدا الخبر؟ خالدا مفعول به أول منصوب، الخبر مفعول به ثان منصوب. وأما كيف فسنقول اسم استفهام في كيف أعلمت خالدا الخبر، سنقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثالث مقدم. لماذا هو مفعول به ثالث؟ لأنني في الجواب لوسا عندما سألتني كيف أعلمت خالدا الخبر فأقول كاملا، يعني أعلمت خالدا الخبر كاملا، أو أعلمت خالدا الخبر تاما إلى آخره. فإذا هذا مفعول ثالث، وتعرب إذا صارت في محل نصب خبرا لفعل ناسخ هو كان أو إحدى أخواتها، أو في محل نصب مفعول به إذا تلاها مفعول به ثان، إذا تلاها فعل ينصب مفعولين وقد نصب واحدا منهما وقد أخذ واستوفى واحدا منهما فتكون كيف هي الثاني، أو في محل نصب مفعول به ثالث إذا تلاها ما ينصب ثلاثة من المفعولات وقد استوفى اثنين وبقيت كيف هي الثالث. وتعرب حالا إذا جاء بعدها فعل تام، إذا جاء بعدها فعل تام. لماذا أقول إذا جاء بعدها فعل تام؟ لأنه لو جاء بعدها فعل ناسخ هو كان أو إحدى أخواتها، أو ظن أو إحدى أخواتها، أو أعلم أو إحدى أخواتها، فقد بينت لكم أنه سيكون في محل نصب خبر كان أو إحدى أخواتها ومفعول ثاني لظن أو إحدى أخواتها ومفعول ثالث لكان لأعلم أو إحدى أخواتها. أما إعرابها حالا فمشروط بأن يتلوها، بأن يتلوها فعل تام، كما في مثل كيف وصل سعد، كيف حضر الضيوف. فإعراب كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. لماذا؟ لأنني عندما سألتك كيف حضر الضيوف سوف تجيبني مسرورين، يعني حضر الضيوف مسرورين، فمسرورين حال مقدم، إذن كيف حال مقدم. كيف وصل أخوك؟ ستقول راكبا وتكتفي بها، أو تقول راكبا وصل وتكتفي، أو تقول راكبا وصل أخي، فراكبا في محل نصب، راكبا حال مقدم، إذن كيف في محل نصب حال مقدم. وتعرب مفعولا مطلقا إذا وقعت في موقع أي، يعني إذا جاءت بمعنى أي المفتوحة الهمزة المشددة، كما في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني هنا كيف بمعنى أي. لماذا أعربت مفعولا مطلقا؟ لأن التقدير والله أعلم ألم ترى أي فعل فعل ربك، أي فعل فعل، فعل فعل جاء هنا، فستكون كيف في محل نصب مفعول به، بدليل تذكروا لماذا أعرب عفوا في محل نصب مفعول مطلق، لماذا هي مفعول مطلق؟ تذكروا معنى إعراب أي، وإعراب كم، وإعراب من، ذكرنا في إعراب أي وكم ومن الاستفهاميات أنها تأتي مفعولا مطلقا في مثل هذا التركيب. إذن ألم ترى كيف فعل ربك، هنا أي قال النحاة إذا وقعت كيف في موقع أي الاستفهامية ستكون كيف في محل نصب مفعول مطلق. نعم، نرجع إلى أو انتهيت من كيف الاستفهامية، سأنتقل إلى كيف الشرطية. أقول أولا إن مجيئها للشرط ضعيف، يعني وارد مسموع لكنه ضعيف عند البصريين، جائز بلا ضعف عند الكوفيين. طيب إذا وردت شرطا فيها تفصيل، هل هي اسم شرط جازم أو غير جازم؟ هل هي شرط جازم أو غير جازم؟ هذه نقطة أو هذه مسألة. ومسألة ثانية، هل تتصل بها ما عندما تكون شرطية كما تتصل بأخواتها الاستفهاميات عندما تخرج إلى الشرط في مثل أينما، كيفما، حيثما، إذما، مهما؟ إذن هنا مسألتان. المسألة الأولى، إذا استعملت أو جاءت شرطية فالأغلب ألا تكون جازمة، الأغلب ألا تكون جازمة. إذا جاءت شرطية سنقول إما أن تتصل بها ما، وإما أن لا تتصل بها ما. وإذا إن لم تتصل بها ما فالأغلب أن لا تكون جازمة، إن لم تتصل بكيف فالأغلب أن لا تكون جازمة. يعني نقول كيف تكونون نكون، وكيف تجلسون نستريح، تستريحون، كيف تجلسون نستريح بجلوسكم أو تستريحون بجلوسكم، كيف تجلس تستريح. إذن إن لم تتصل بها ما فالأغلب أن لا تكون جازمة. طيب إذا كانت جازمة ستقول كيف تكون نكن، كيف تجلس تسترح، كيف تذهب أذهب. هذه إن لم تتصل بها ما فالأغلب أن لا تكون شرطية. وقال بعض النحاة بل الواجب أن لا تكون، الأغلب أن لا تكون، عفوا أتكلم عن الشرطية، إن لم تتصل بها ما فالأغلب أن لا تكون جازمة. وقال بعضهم بل الواجب أن لا تكون جازمة، هذه إن لم تتصل بها ما. إذن الأغلب أو الواجب أن لا تكون جازمة، يقابل الأغلب الأقل، الأقل أن تكون جازمة على رأي بعضهم، وبعض يمنع أن تكون جازمة إن لم تتصل بها ما. طيب لو اتصلت بها ما، لو اتصلت بها ما قالوا لا تجزم، على المذهب من يرى أن الأغلب أن لا تكون جازمة، هذا رأي، بل الواجب الذي يقول الواجب أن لا تكون جازمة إن لم تتصل بها ما. طيب لو اتصلت بها ما جاز الجزم بها، إذا اتصلت بها ما على مذهب، يعني لا يجوز أن تجزم بها على مذهب إلا إذا اتصلت بها ما، والكوفيون يرون أنها يجوز أن تجزم بها، نحن نتكلم عن الشرطية، اتصلت بها ما أو لم تتصل بها ما، يعني تجزم مطلقا اتصلت أو لم تتصل. طيب هذه الكلام في هذا الكلام في كونها في الشرطية تجزم أو لا تجزم، اتصلت بها ما أو لم تتصل بها ما، لكن ما الكلام في إعرابها؟ يقال للشرطية إعرابان، لكيف الشرطية إعرابان، تعرب حالا في محل نصب إذا تلاها فعل الشرط التام، كان فعل الشرط تاما، كان فعل الشرط تاما، مثل كيف تجلس أجلس، ك كيف هنا في محل نصب حال، لأن الفعل التالي لها، فعل الشرط التالي لها تام وليس ناقصا، وهنا ليست جازمة. أما إذا كانت جازمة كيف تجلس أجلس. إذن إعرابها في محل نصب حال إذا تلاها فعل تام، فعل شرط وهو تام ليس ناقصا، جزمت بها أو لم تجزم. ثم ستعرب خبرا مقدما للفعل الناقص إذا تلاها فعل ناقص، كيف تكن أكن، كيف تكونون نكون، كيف تكن أكن، هذا تلاها فعل ناقص وهي جازمة. كيف تكونون نكون تلاها فعل ناقص وليست جازمة. كيف تكونون نكون ليست جازمة، كيف تكون أكن تلاها فعل ناقص وهي جازمة. إذن في كيف تكن أكن أو كيف تكونون أكون، كيف في هذين المثالين جزمت أو لم تجزم في محل نصب خبر لكان مقدم، خبر مقدم لكان وأخواتها. نرجع إلى كلام الكافية. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: ومنها أي ومن المبنيات مذ ومنذ، ومنها أي ومن المبنيات مذ ومنذ، بمعنى أول المفرد أول المدة، أي ومن جملة معانيها أن تأتي، لأنه سيعدد عددا آخر لها من المعاني. إذن نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: ومنها أي ومن المبنيات. طبعا ما زال الكلام هو تكلم عن الظروف وما ألحق بها. ومنها أي ومن الظروف المبنيات مذ ومنذ. الكلام في مذ ومنذ فيه تفصيلات. أول هذه التفصيلات أنها تستعمل جارة لما بعدها وغير جارة، جارة لفظا وليس محلا، تستعمل جارة لفظا لما بعدها. فإذا كانت جارة لفظا لما بعدها فهي أو فهما مذ ومنذ حرفان للجر. إذن إذا تلاهما اسم، إذا جاء بعدهما اسم ولم يأتي بعدهما جملة فعلية أو اسمية، إذا تلاهما اسم وهذا الاسم مفرد من حيث يعني ليس جملة، سواء كان مفرد وهو واحد مثل يوم أو مثنى يومان أو جمع أيام، إذن إذا تلاهما أو إن لم تتلهما جملة فعلية أو اسمية فيأتيان أو لهما استعمالان، أن يكونا حرفين جارين، فتقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة، وما رأيته مذ يومين، وما رأيته مذ سبعة أيام. فإذا جررت ما بعدهما ولم يكن ما بعدهما جملة، جررته لفظا، فمذ ومنذ هما حرفان للجر، حرفان جاران. إن تلاهما جملة فهما ظرفان. إذن هما حرفان أو ظرفان. متى يستعملان حرفين؟ إن جرا ما بعدهما لفظا ولم يكن ما بعدهما جملة، فإن جاء ما بعدهما جملة، جاء إن كان ما بعدهما جملة فهذه الجملة في محل جر بالإضافة. إذن جرى ما بعدهما محلا، جرى ما بعدهما محلا، كأنني سمعت ما بعدهما. إذا قلت هكذا ما بعده فهو بكل تأكيد خطأ، ما بعدهما. فما بعدهما مجرور جملة في محل جر بالإضافة، ومذ ومنذ ظرفان. هذه نقطة أو هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، هل مذ مجتزأة من منذ، أو يعني الأصل منذ وحذفت النون منها تخفيفا أو اختصارا، أو العكس الأصل مذ وزيدت النون؟ هذه مسألة ثانية، وهذان القولان مسموعان. قيل الأصل مذ والنون زائدة، وقيل العكس الأصل منذ وحذفت منها النون فصارت مذ. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة هي نسيت ما هذه مقدمات كنت سأقولها قبل أن أبدأ. المسألة الأولى في كونهما حرفين أو ظرفين، الثانية هل إحداهما أصل للأخرى أو كل منهما أصل، إحداهما أصل للأخرى أو كل منهما أصل، يعني مذ أصل ومنذ أصل. فمذ ليس أصلها منذ وحذفت النون، ومنذ ليس أصلها مذ وزيدت النون. المسألة الثالثة أو المقدمة الثالثة قبل الكلام في إعراب مذ ومنذ، إن كانا ظرفين، إن كانا حرفين للجر فحرف جر لا محل له من الإعراب واضح، أما إن كانا ظرفين فكيف يعربان؟ المقدمة الثالثة، بعض النحاة قالوا إن الزمان الذي بعد مذ أقرب أو أقل من الزمان الذي بعد منذ، تماما كما قالوا في السين وسوف، يعني سيكتب سوف يكتب، المستقبل الذي في سيكتب أقرب من المستقبل الذي مع سوف يكتب. قال ما قال بعض النحاة هذا الكلام في السين وسوف في مثل سيكتب سوف يكتب، قالوه أيضا مع مذ ومنذ لأنهما للزمان، لكن الزمان الذي مع مذ أقرب من الزمان الذي مع منذ أو ألصق، يعني هناك فرق في الزمان، في نسبة الزمان، في مقداره، في بعده، في قربه إلى آخره. هذه المسألة الثالثة فيما يتعلق بمذ ومنذ، أو المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، إذا كانا حرفين فهما مبنيين على ما يستحقه، إذا كانا حرفين إذن مبنيان على ما يستحقه الحرف من البناء. مذ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، منذ حرف جر مبني على ما يستحقه الحرف من البناء. لكن إن كانا ظرفين فلما بنيا؟ يقال إنما بنيت مذ لأنها أشبهت الحرف شبها وضعيا، لأن الأغلب في حرف المعنى أن يكون مكونا من حرف أو من حرفين، والقليل أن يكون من حروف المعاني مكونا من ثلاثة أو أربعة. فمذ بنيت لأنها أشبهت الحرف شبها وضعيا، ولما بنيت مذ بنيت أختها كذلك، يعني حملت عليها أختها منذ ليكون الباب مطردا أو مطرودا على وتيرة واحدة، أو يقال إنما بنيت مذ ومنذ كذلك لأنها أشبهت الحرف شبها احتياجيا، فالحرف محتاج إلى ما يدخل عليه، لأنهم يقولون إن الحرف ما دل على معنى في غيره فهو محتاج إلى غيره. وهذه الظروف أشبهت مذ ومنذ، أشبهت الحرف شبها احتياجيا لأنها محتاجة إلى ما بعدها، فهي من الألفاظ الملازمة للإضافة، من الظروف الملازمة للإضافة، إن كانت ظروفا فهي ملازمة للإضافة، فكونها مما لازم الإضافة أي هي مما يحتاج إلى ما بعده إلى المضاف إليه، فأشبهت الحرف شبها احتياجيا أو يقال أشبهت الحرف شبها وضعيا. فإذا قيل مذ بنيت على السكون لأن الأصل في المبني أن يسكن، فلما بنيت منذ على حركة وليس على السكون، أو يقال لما لم تبنى منذ على السكون، يقال إنما لم تبنى على سكون لأنها لو بنيت على سكون لأدى هذا إلى التقاء ساكنين، والعرب لا تتسامح بالتقاء ساكنين إلا في صور مستثناة، فإذا احتاجوا أو اضطروا إلى أن تبنى منذ على حركة فبنوها على حركة. فإن قلت ولما كانت الحركة ضمة وليست فتحة وليست كسرة، إذ الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، فلما لم يقول منذ، وأيضا الأصل أن يلتمس الأخف فلما لم يقول منذ، فالجواب إنما اختاروا الضمة، إنما اختاروا الضمة لإتباعا لضم الميم، لأنهم كرهوا الانتقال من ضم إلى كسر، يعني منذ من ضم إلى كسر، وليس بين الضم والكسر إلا السكون، والسكون حاجز غير حصين، إذن والسكون حاجز غير حصين. هذه مسألة رابعة أو مقدمة رابعة. مقدمة خامسة، يقال هل منذ بسيطة أو مركبة؟ ما معنى بسيطة أو مركبة؟ من الحروف ما هو مركب من حرفين معا، يعني هذا واضح تماما في إذ ما أينما كيفما، هذا مركب من أين وما، إذ وما، مهما من ما وما. طيب هل منذ مركبة أو بسيطة؟ بسيطة يعني ليس أصلها حرفين دمجا معا، فالجواب هي عند البصريين بسيطة وعند الكوفيين مركبة، أو عند الفراء وبعض الكوفيين مركبة من وذو الطائية، وقال بعض الكوفيين بل مركبة من وإذ. على كل حال القول بالتركيب يحتاج إلى دليل، إلى دليل يقيني، والقول بالبساطة لا يحتاج إلى الدليل، لأن الأصل البساطة، وبالتالي الأقوى أن يقال هي بسيطة وليست مركبة، إلا إن نهض دليل، إلا إن نهض دليل يدل على التركيب. بقي أن يقال إن مقدمة سادسة قبل الدخول في الإعراب، إن مذ هي لغة تميم، يعني التميميون يقولون ما قابلته مذ يوم ومذ يومين ومذ أسبوع، التميميون لغتهم مذ، يستعملون مذ في لغتهم. وأما الحجازيون فيستعملون في لغتهم منذ ومذ ومنذ الأكثر، إذن الحجاز تستعمل منذ ومذ، ومنذ هي الأكثر في لغتها، وتميم تستعمل مذ فقط. بعد هذه المقدمات نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال ومنها أي ومن الظروف المبنيات مذ ومنذ بمعنى أول المدة، يعني ومن تأتي لا يقصد أن مذ ومنذ حصرا بمعنى أول المدة، أي ومنها مذ ومنذ أي ومن الظروف المبنيات مذ ومنذ وتأتيان بمعنى أول المدة وبمعنى آخر سيذكره. بمعنى أول المدة يعني إن جاء بمعنى أول المدة فيليهما المفرد، فيليهما المفرد يعني إن استعملا وكان القصد من استعمالهما طبعا منذ ومنذ للزمان مما اختص بالزمان، تذكرون في باب حروف الجر عندما يتكلم النحاة عن حروف الجر وقلت لكم إن مذ ومنذ تستعملان حرفين للجر، من حروف الجر ما يجر كل ظاهر مطلقا، ومن الظروف من حروف الجر ما يجر ظاهرا بعينه، ومن جملة ما يجر الظاهر فقط يعني لا يجر الضمير، يجر الظاهر فقط وليس كل ظاهر على الإطلاق، بل يجر ظاهرا معينا منذ ومذ، مذ ومنذ يختصان بالظاهر فلا يجران الضمير ويجران الزمان من الظاهر حصرا ولا يجران غيره. نعم، سواء أضيفا إلى مفرد أو أضيفا إلى جملة، سواء كانا حرفين للجر يختصان بالزمان، سواء كانا حرفين للجر أو كانا ظرفين. نرجع إلى مذ ومنذ، إن كانا بمعنى أول المدة توعين فيما يليهما في مدخولهما، تعين في مدخولهما أن يكون مفردا، وهذا معنى قوله بمعنى أول المدة أن يكونان بمعنى أول المدة فيليهما المفرد، أي الاسم المفرد حقيقة، مفرد حقيقة يعني ليس واحدا وليس اثنين وليس ثلاثة وما فوق، نحو قولك ما رأيته مذ يوم الجمعة، على أن مذ حرف جر ومذ يوم الجمعة على أن مذ ظرف، وسنتكلم في إعراب ما بعد مذ. إذا تلاهما المفرد قلنا حقيقة، إذا تلاهما المفرد حقيقة فيكونان بمعنى أول المدة، إذا تلاهما المفرد كانا بمعنى أول المدة، مثل ما رأيته مذ، قال المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، سواء كان مثبتا حتى لا تظن أنه دائما يجب أن نقول ما رأيته، أو كان منفيا نقول مثلا صحبته، صحبت سعدا مذ يوم الخميس الماضي، صحبت سعدا مذ يوم الخميس، يعني ابتداء الصحبة، هذا معنى بمعنى أول المدة، يعني ابتداء صحبتي أو مصاحبتي لسعد كان من يوم الخميس، صحبت سعدا مذ فجر الخميس بالجر، أو مذ فجر الخميس بالرفع، سأبين بعد قليل ما هو الإعراب لو جررت أو رفعت، إذا جررت طبعا فمذ ومنذ حرف جر، أما إذا رفعت سأبين الإعراب. إذن هذا معنى فيليهما المفرد المعرفة، سواء كان السياق إثباتا كما في مثل صحبته مذ يوم الخميس مذ فجر الخميس أو منذ فجر الخميس، ومذ يوم الخميس أو منذ يوم الخميس، المفرد المعرفة. نعم، ثم قال وبمعنى الجميع، بمعنى الجميع، ما معنى وبمعنى الجميع؟ هذا هو المعنى الثاني لمذ ومنذ، إذن المذ ومنذ أن من المعنى الأول أن يدلا على أول المدة، ابتداء أول المدة، مذ يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة، أي ابتداء الصحبة كان مذ منذ يوم الجمعة. قال وبمعنى الجميع، يعني جميع الزمان. طيب جميع المدة وليس ابتدائها. إذا فيليهما، قال وبمعنى الجميع فيليهما المقصود بالعدد. إذن سأبين إشارة إلى العدد هنا شيئا. إذا كانت مذ ومنذ تلاهما مفرد معرفة، اسم مفرد حقيقة معرفة، ويشترط فيه أن يكون معرفة سواء كان السياق مثبتا أو منفيا، فهما في جواب متى، يكونان في جواب متى. متى صحبت سعدا؟ فالجواب صحبته منذ يوم الجمعة. إذن مذ ومنذ التي بمعنى أول المدة تكون في جواب متى، تكون بجواب متى. أما إن كانت بمعنى الجميع، بمعنى الجميع، ما المقصود بمعنى الجميع مرة ثانية؟ يعني ليس أول المدة، جميع المدة، جميع المدة من أولها إلى آخرها، هذا معنى قولي وبمعنى الجميع. فيليهما المقصود بالعدد، يعني ما يليهما الاسم المفرد المعرفة كما هو في مذ ومنذ التي بمعنى أول المدة. فإذا فتكونان بمعنى الجميع، أي جميع المدة التي ثبت فيها كذا أو انتفى فيها كذا. فلا يليهما اسم مفرد، بل سيليهما ذو عدد، هو اثنان هذا العدد أو أكثر. لذلك إذا أردنا جميع المدة فلا يلي مذ ومنذ مفرد معرفة، بل سيليهما مثنى أو جمع. لذلك نقول ما رأيته مذ يومين أو مذ يومان أو مذ سافر سعد، فمذ ومنذ إن كانا بمعنى الجميع فيكونان في جواب كم وليس في جواب متى. كيف في جواب كم؟ في جواب كم لأن أحدا سوف يسألك كم يوما صحبت فيه سعدا، كم يوما صحبت سعدا، فيأتي الجواب صحبته منذ يومين أو مذ يومين، أو ما صحبته منذ أسبوع. إذن السؤال عن المدة، كم المدة من أولها إلى آخرها. هذا معنى قوله وبمعنى الجميع فيليهما المقصود بالعدد، كما نقول ما رأيته مذ يومين، مذ حرف جر، أو منذ يومان، منذ ظرف، ومذ سنة أو منذ سنة، مذ سنة ومنذ سنة ومذ سنة ومنذ سنة، أي جميع المدة ما رأيته، أي جميع المدة التي انتفت فيها الرؤيا. عندما تقول ما رأيته مذ يومان أو مذ يومين، أي جميع المدة التي انتفت فيها الرؤية يومان. ما رأيته منذ سنة، أي جميع المدة التي انتفت فيها الرؤية سنة. هذا معنى قوله وبمعنى الجميع، أي جميع المدة وليس أول المدة. إلى الآن ما تكلمت في إعراب مذ ومنذ إن كانا ظرفين إن كانا ظرفين قلت إن كانا جارين مذ ومنذ إن كانا حرفين للجر فما بعدهما اسم مجرور بهما فيكونان قد جرا فيكونان قد جرا ظاهرا مذ يوم الجمعة مذ سنة فيكونان بهذا قد جرا اسما ظاهرا أما إن أردناهما ظرفين إن أردناهما ظرفين يعني استعملناهما استعمال الظرف وليس استعمال حرف الجر فالإعراب سيكون كالآتي أشار ابن الحاجب طبعا إلى شيء من هذا الإعراب سأنظر في مذ ومنذ طبعا في خلاف سأذكره مذ ومثلها منذ تماما إن كانا ظرفين فهما في محل نصب على الظرفية إذا أتى بعدهما اسم مرفوع أتى بعدهما مرفوع إذا ليسا حرفين للجر نحو ما رأيتك مذ يومان لاحظوا هنا جاء بعدهما اسم مرفوع وليس جملة ليس جملة اسمية أو جملة فعلية إذن ما رأيتك مذ يومان في هذه الحالة في مثل هذه الجملة ما رأيتك مذ يومان في مثل هذه الجملة سنقول مذ ظرف زمان طبعا مبني على السكون أو منذ ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب أو منذ ظرف زمان مبني على السكون وحرك بالضم إن أردت هذا صحيح وهذا صحيح في محل نصب إذن مذ هنا ظرف زمان في محل نصب على الظرفية يومان هذا الاسم المرفوع الذي بعد مذ له إعرابان الاسم المرفوع له إعرابان مذ ومنذ في محل نصب على الظرفية أما الاسم المرفوع الذي بعدهما مذ يوم الجمعة مذ يومان يومان بالألف الألف دليل الرفع مذ أيام هذا الاسم المرفوع الذي بعد مذ ومنذ له إعرابان إما أن يكون فاعلا لفعل محذوف وهذا الفعل المحذوف هو كان التام المحذوف الناقص كان التام المحذوف وهذا من جملة ما تختص به كان أنها من جملة كان تختص بمجموعة من الأمور من جملتها جواز حذفها ناقصة وتامة إذن سنقدر إذا رفعنا ما بعدها الاسم المرفوع الاسم ليس الجملة الاسمية ولا الجملة الفعلية إذا وقع بعد مذ ومنذ اسم مرفوع وليس جملة ولا فعلية ولا اسمية فهذا الاسم المرفوع له إعرابان أما مذ ومنذ ففي محل نصب على الظرفية الزمانية الاسم المرفوع فاعل لفعل محذوف هو كانت تامة وليست الناقصة كانت تامة يعني بمعنى حصل حدث وقع إذن كانت تامة إذن سيكون هنا بمعنى ما رأيتك مذ يومان يعني مذ مضى أي يومان ما رأيتك مذ يوم يعني مذ مضى يوم ما رأيتك منذ سنتان، يعني منذ مضت السنتان. إذن اسم المرفوع فاعل لكان التام المحذوفة. هذا الإعراب الأول للاسم المرفوع الذي بعد، أو هذا الإعراب الأول بشكل عام. منذ منصوبة على، ومنذ منصوبة على الظرفية الزمانية، والاسم المرفوع الذي بعدها فاعل لفعل محذوف هو كان التام حصرا. الإعراب الثاني أن نقول مذ ومنذ، مذ ومنذ ظرف في محل رفع مبتدأ، ظرف زمان في محل رفع مبتدأ، ويومان خبر مؤخر. والتقدير في قولي مثلا ما رأيتك منذ يومان أو مذ يومان، التقدير ما رأيتك أول انقطاع الرؤية يومان. فهنا أول هي في محل، جاءت محل مذ ومنذ، إذن مذ ومنذ وأول مبتدأ، أول انقطاع الرؤية يومان، أول انقطاع الرؤية يومان، أو جميع انقطاع الرؤية، عفوا هنا في يومان وأسابيع سنقول جميع مدة انقطاع الرؤية يومان. إذا مفرد اسم مفرد مذ يوم الخميس، يعني أول انقطاع، لأنه عندما يليها اسم مفرد ستكون بمعنى أول المدة، يليها معدود ستكون بمعنى جميع. إذا ما رأيتك منذ سنة، أي جميع مدة انقطاع، جميع مدة انقطاع الرؤية سنة، وجميع مبتدأ، إذن مذ ومنذ مبتدأ، لأنها ستكون بإعراب الكلمة التي وقعت موقعها. إذن مذ ومنذ في محل رفع مبتدأ، ويومان أو سنة أو يوم هو الخبر. نعم، لكن هنا هذا الإعراب الذي هو مذ مبتدأ، وما بعد ومنذ، مذ ومنذ مبتدأ وما بعده خبر، هذا الإعراب هو الذي رجحه كثير من النحاة، هو الذي رجحه كثير من النحاة. والزجاج عكس، الزجاج عكس، كيف عكس؟ يعني الزجاج قال مذ ومنذ هي الخبر المقدم، وما بعدها مبتدأ مؤخر. نعم، إذن نرجع إلى إعراب مذ ومنذ مرة ثانية. نقول تعرب مذ ومنذ في محل نصب ظرف زمان، في محل نصب ظرف زمان، وإذا طبعا إذا جاء بعدها اسم مرفوع، وهذا الاسم المرفوع هذا الإعراب الأول لهذه الجملة فاعل لكان التام المحذوفة. الإعراب الثاني مذ ومنذ في محل رفع مبتدأ، والمرفوع الذي بعدها هو الخبر. الإعراب الثالث الذي اختاره الزجاج مذ ومنذ خبر مقدم، وما بعدها مبتدأ مؤخر، المرفوع الذي بعدهما مبتدأ مؤخر. ثم مذ ومنذ تعربان ظرفا في محل نصب على الظرفية زمانية إذا جاء بعدهما جملة، جملة سواء أكانت الجملة اسمية أو كانت فعلية، والأكثر في مذ ومنذ أن تكون متلوتين بجملة فعلية، والجملة الفعلية ستكون، الجملة الفعلية ستكون ماضوية، تقول مثلا ما رأيتك مذ سافر سعد، مذ سافر سعد، ما رأيتك منذ حصل كذا وكذا. إذا تلتها جملة فعلية ماضوية أو جملة اسمية. ما رأيت سعدا مذ خالد مسافر، أو مذ سفر خالد. ما رأيت سعدا مذ خالد مسافر، أو مذ أنا مسافر، أو مذ أنت مسافر. فإذا يليها جملة اسمية أو جملة فعلية، والأكثر أن يليهما جملة فعلية ماضوية. سيكون إعراب مذ ومنذ في هذه الحالة، سيكون الإعراب اسم مبني على السكون مذ، أو اسم مبني على الضم منذ، أو منذ اسم مبني على السكون وحرك بالضم تخلصا من التقاء الساكنين في محل نصب على الظرفية الزمنية. ثم نعرب الجملة إعراب مفردات سواء كانت اسمية أو فعلية، ثم نقول والجملة من المبتدأ والخبر، أو نقول والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وبمعنى الجميع يعني إن لم يلي مذ ومنذ، إن لم يلهما اسم مفرد معرفة كان بمعنى جميع المدة. فإذا كان بمعنى جميع المدة وليس أول المدة ابتداء المدة، فيليهما المقصود بالعدد، يليهما المقصود به العدد. ما رأيته مذ يومان أو مذ يومين، ما رأيته مذ سنة أو مذ سنة، ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان، ما رأيته منذ سنة أو منذ سنة. فإذا تلاهما مفرد فهو ابتداء الجملة، مفرد معرفة فهو ابتداء، مفرد معرفة فهو بمعنى أول ابتداء المدة. أما إن تلاهما معدود أو مفرد ليس معرفة، معدود يعني مثنى وجمع، أو مفرد وليس معرفة، فإذا هو بمعنى جميع المدة. وقال بعضهم في مثل ما رأيته مذ يوم، مثل هذا غير جائز لأنه يجب في المفرد أن يكون مفردا معرفة، وهذا مفرد حقيقي إن كان مفردا حقيقة. وإما أما إن كان من حيث اللفظ مفرد ولكنه من حيث المعنى جمع، كسنة وكعام، فإنه يصح أن يأتي نكرة ويكون المعنى بمعنى جميع المدة. يعني مذ ما رأيته مذ سنة أو مذ سنة، أي جميع مدة انقطاع الرؤية سنة أو عام أو سنتان أو عامان إلى آخره. نرجع إلى قوله وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن أو أن، وقد يقع أي بعد مذ ومنذ المصدر، وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن أو أن، فيقدر زمن مضاف. يعني إذا وقع بعد مذ ومنذ مصدر، مصدر كما في قولنا ما رأيته، ما رأيته نضرب مثال مصدر، ما رأيته مذ سفره أو منذ سفره، هنا جاء بعده مصدر، أو جاءت بعده قال مصدر وقد يليهما مصدر، قال قد يليهما مصدر وقد يقع يعني بعدهما المصدر أو الفعل، نعم أو الفعل، أو الفعل ما رأيته مذ سافر، مذ سافرت، أو أن مذ أن سافر منذ أن سافر أو أن مذ أن سنقول أن وأن طبعا في بعض النسخ أن فقط هي الحقيقة أن المخففة وأن المشددة ما رأيته مذ أنه مسافر مذ أنه مسافر أو مذ أنه سافر إذن قد يقع بعدها المصدر أو الفعل أو أن أو أن طبعا إذا وقع بعدها أن وأن فكأنه وقع بعدها المصدر لأن أن وأن حرفان مصدريان أن وأن حرفان مصدريان فكأنه وقع بعده المصدر نعم لكن إذا وقع بعده المصدر إذن وقع بعده مصدر صريح وقع بعده أن وأن إذن وقع بعده عفوا وقع بعدهما بعد مذ ومنذ وقع بعدهما المصدر إذن هو مصدر صريح وقع بعدهما أن وأن إذن وقع بعدهما مؤول بالمصدر إذن إن وقع بعدهما مصدر صريح أو مؤول بالمصدر مصدر مسبوك مصوغ من أن وما دخلت عليه أو من أن وما دخلت عليه أو وقع بعدهما فعل فما العمل ما العمل العمل أنك فيقدر يجب أن تقدر أنت فيقدر زمان مضاف يعني تقدر بعد مذ ومنذ تقدر زمانا يكون مضافا هذا الزمان يعني تقول في هذه الحالة مضاف فيقدر زمان مضاف إلى أحده زمان مضاف إلى المصدر زمان مضاف إلى المصدر المركب من أن وأن زمان مضاف إلى الفعل ليصح حمل ما بعدهما عليهما يعني تقول التقدير في قولك ما رأيته مذ أو ما رأيته مذ ذهب إلى السوق ما رأيته مذ سافر يعني التقدير ما رأيته مذ زمان سفره ما رأيته مذ سفره يعني مذ زمان سفره فقدرت بعدها زماني هذا معنى قولي يقدر ظرف إذا ظرف يعني لفظة زمانية مضاف إذا مذ زمان سفره ما رأيته مذ خرج يعني ما رأيته مذ زمان خرج يعني مذ زمان خروجه ما رأيته مذ أن خرج إذا ما رأيته مذ زمان أن خرج أن خرج يعني مذ زمان خروجه ما رأيته مذ أنه خرج إذ مذ زمان خروجه ثم قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه وهو أي مذ ومنذ هو أي كل واحد هو أي كل واحد من هذين الظرفين إشارة هو يعني مذ ومنذ هذا الظرف الذي هو مذ ومنذ هو مبتدأ وما بعده خبر هذا طبعا عند البصريين كما قلت لكم خلافا للزجاجي الزجاجي رأى وهذا قلنا صار الإعراب الإضافية الزجاجي يرى أن مذ ومنذ في محل رفع خبر مقدم أو متعلقان بخبر مقدم على الطريقة التي عرفناها هناك طريقتان لإعراب شبه الجملة وما بعدهما مبتدأ مؤخر وبهذا أكون قد أنهيت الكلام في مذ ومنذ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين